لكن المشروع في حقها وفي حق الرجل جميعا التلبية، والرجل مشروع في حقه زيادة على ذلك رفع الصوت بها، أما المرأة فلا يشرع لها رفع صوتها بالتلبية. أما التلبية سرا بينها وبين نفسها فهي مشروعة في حقها أيضا. نعم. مسألة: وهي آكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو لقي راكبا وفي أدبار الصلاة وبالأسحار، لما روى جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته إذا لقي راكبا أو على أكمة أو هبط واديا وفي أدبار المكتوبة ومن آخر الليل. وقال إبراهيم النخعي: وكانوا يستحبون التلبية دبر الصلاة المكتوبة، وإذا هبط واديا، وإذا على نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. المقصود بكانوا يستحبون يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: الأول والثاني حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع، وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس الطيب ببدنه وثيابه. السادس قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه. الثامن المباشرة لشهوة فما فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنه، وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع الوطء بالفرج، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضيء في فاسده، والحج من قابل، ويجب على المجامع بدنه، وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاء، ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، وإن وطئ في العمرة أفسدها ولا يفسد النسك بغيره، والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. هذه الأمور التسعة التي ذكرها المؤلف أمور تعبدية في أصلها، يعني لا نعلم ما هي الحكمة في منع هذه الأمور بخصوصها على المحرم، ولكن هذا يستفاد منه عدة أمور. أولا إشعار المحرم بعظم هذه العبادة التي قد دخل فيها حتى يكون ذاكرا لها، فإن هذه العادة جرت أنه كلما كان الشيء له أهمية فإنه توضع له حرمات، كالحرم، الحرم له حدود، مساحة يمنع فيها الإنسان من قتل الصيد وقطع الشجر وهكذا، ليعظم الحرم وليحس بأهمية هذه البقعة المباركة. فكذلك الإحرام يمنع الإنسان فيه من هذه الأمور، وقد وردت هذه في الشرع: ليس للمرء أن يجتهد فيها، أن يغير أو يزيد أو ينقص، ولكن المنع منها لتعظيم شأن هذه العبادة، حتى يحس الإنسان بأنه قد دخل في أمر عظيم يجب عليه أن يراعي حقوقه وحدوده حتى يؤديه كاملا كما أراد الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني تعويد الإنسان على الصبر، لأن هذه الأشياء مما يعتاده الإنسان في حياته العادية، حياته المستمرة: تغطية الرأس وقص الشعر وتقليم الأظافر والطيب ولبس الثياب والصيد لمن كان معتادا له، كل هذه أمور معتادة للناس، فمنعهم منها في هذا الموسم وفي هذا النسك يعودهم على الصبر حتى يتجه الإنسان، يعود الإنسان نفسه على الصبر وحتى يتجه بقلبه وكله لله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك حتى يمرن نفسه على ما يلاقيه في هذه العبادة من مشاق. الإنسان عندما يسير في الحج في غمرة الازدحام، الروائح المنبعثة والجنسيات المتعددة والألوان المختلفة واللغات والرغبات أيضا المتعددة، هذا يريد أن يسير سيرا حثيثا، وهذا يريد أن يمشي على مهله، وهذا يريد أن يقف، وهذا يريد أن يجلس، وهذا يريد أن يمر من أمامه، وهذا يدفعه، وهذا يضايقه، وقد لا يجد رغباته كلها متحققة. فإن لم يعود نفسه على الصبر ويتمرن على ذلك فإنه لا يستطيع أن يكمل حجه، لا يستطيع أن يكمل الحج. لكن من البداية إذا دخل الإحرام ووجد نفسه ممنوعا من أشياء معينة ابتدأت رحلة الصبر، فعود نفسه، بدأ في تدريب نفسه حتى لا يأتي وقت الحج وحتى لا يدخل إلى المشاعر إلا وقد روض نفسه كثيرا على الصبر، روض نفسه كثيرا على الصبر. ثم بعد ذلك يدرب نفسه أيضا على مراعاة حدود الله وحقوقه، فإن الله سبحانه وتعالى قد تعبده بالامتناع عن هذه الأشياء، وقد يتمكن، قد يتيسر له أن يهتك الإحرام، أن يفعل شيئا من المحظورات، فإذا تذكر أمر الله سبحانه وتعالى وإذا تذكر أن هذه الحدود حدها الله سبحانه وتعالى ومنعه من تجاوزها، حينئذ تاب إلى رشده وعاد إلى ربه واستمسك بما أمره به. كل هذه من فوائد الإحرام ومن فوائد هذه الأمور التي منعنا المنع من هذه الأمور في الإحرام، والمنع منها لفترة يسيرة من فضل الله تبارك وتعالى، فإن الله لم يحرمنا منها وكانت مباحة لنا قبل الإحرام، لكن المنع منها حال الإحرام حتى يتذكر أيضا الإنسان فضل الله ونعمته عليه، فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لمنعنا منها مطلقا، كما ضيق على بعض الأمم السالفة التي خالفت أمر الله ووقعت فيما يغضبه، فمنعهم من بعض الأشياء الحلال، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، كل هذه الأمور أوجبت لهم التضييق من الله تبارك وتعالى ومنعهم من هذه الأمور المباحة. فالإنسان المسلم إذا رأى هذه الأمور وأن الله إنما منعه في فترة يسيرة وقبل ذلك كانت مباحة له وبعد ذلك ستعود مباحة كما كانت، شكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل العميم، وشكره أيضا أنه يسر لهذه الأمة ما لم ييسره لغيرها من الأمم مما كان محرما وممنوعا عليها بسبب أعمالها السيئة. نعم، فهذه الأمور يمنع منها الإنسان حال الإحرام، حال الإحرام. وبعض هذه الأشياء تختلف في أحكام الفدية عن البعض الآخر، بعض منها أكثر هذه الأشياء فيه الفدية، وأمر واحد من هذه المحظورات محرم، يعني يمنع المحرم من فعله ويأثم بفعله، لكن لا كفارة له ولا فدية فيه، وهو عقد النكاح، عقد النكاح. وقد ثبت هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. لاحظوا هذه، بعض الناس يخطئ فيقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، لكن لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يتزوج ولا يزوج غيره، المقصود به العقد، المقصود به العقد، فلا يتزوج هو ولا يزوج غيره إن كان وليا أو نحوه، فهذا محرم لكن لا فدية فيه. ويبقى بعد ذلك ثمانية، هذه الثمانية فيها الفدية على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله. فبعض هذه الأشياء فيه التخير، فيه الفدية، لكن المكلف مخير في هذه الفدية بين الذبح وبين الصيام وبين الإطعام، وأما بعضها فهي على الترتيب. نعم، قال الشارح رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. مسألة، وهي تسعة: حلق الرأس وقلم الظهر، ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مت طعام، وهو ربع الصاع. نعم. المقصود في ثلاثة منها يعني إذا حلق ثلاثة شعرات أو قلم ثلاثة أظفار في ثلاثة منها دم، في ثلاثة منها دم، وفي أقل من ذلك فدية طعام مد، والمد كما ذكرنا سابقا ربع الصاع، ربع الصاع يعني الصاع أربعة أمداد، والمد حفنة واحدة بيدي الرجل المعتدل، هكذا هذا مد، هذا مد. والثلاثة لماذا قال المؤلف ثلاثة فيها دم، في ثلاثة منها دم، يعني إذا حلق ثلاث شعرات فما فوق أو قلم ثلاثة أظفار فأثر فيه دم، لأن الثلاثة أقل الجمع، أقل الجمع، أقل الجمع ثلاثة، هذا في اللغة. وأما اثنان أقل الجمع اثنان فهو في الصلاة، اثنان جماعة في الصلاة، يعني الاثنان جماعة في الصلاة. وأما الثلاثة فهو أقل الجمع، هذا العدد هو أقل الجمع، وأقل الجمع يعني أنه وصل إلى حد الكثرة، وصل إلى حد الكثرة، ما دونه قلة، ما دونه قلة. ها؟ فمن هنا يعني أخذ بعض العلماء أن من فعل ثلاثة من الأشياء هذه، من حلق ثلاثة شعرات فما فوقها أو قلم ثلاثة أظفار فقد وصل إلى حد الكثرة، فعليه دم في ذلك، عليه دم في ذلك، ها؟ أو فدية كاملة، إما عليه دم أو إطعام أو صيام، أو صيام. لكن بعض العلماء يقول أربع، يعني أربع شعرات أو ثلاث أو أربعة، أربعة أظفار، وهذا أيضا بناء على يعني جمع القلة وجمع الكثرة وما هو حده يعني. فمن هنا يعني بعض العلماء يقول إن أربعة يعني دخلت في الجمع بالتأكيد، وأما الثلاثة فهي في أقله، فإذا قطع من شعره أربع شعرات فما فوق أو قلم أربعة أظفار فعليه الفدية، وأما ما كان أقل من ذلك ففيه في كل واحد منها مد، مد، يعني لو قطع شعرتين فيها مدان يجب عليه أن يتصدق بمدين، وهكذا فيما لو قلم ظفرين. نعم. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، والأصل به قول الله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له لعلك تؤذيك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء. يعني من حلق رأسه أو قلم أظفاره بعذر أو بغير عذر فإنه تجب عليه الفدية، ولكن الفرق بين المعذور وبين غيره أن المعذور لا يؤاخذ، يعني لا يأثم، الفرق بينهما فقط بين الحالين رفع الإثم والمؤاخذة من جهة الشرع. فمن كان له عذر فحلق شعر رأسه فإنه لا يؤاخذ شرعا لكن عليه الفدية، وأما من تعمد حلق شعر رأسه بدون عذر فإنه آثم وعليه الفدية أيضا، وعليه الفدية، فيجتمع عليه، تجتمع عليه الفدية والإثم، هذا فيما إذا حلق شعر رأسه أو قلم أظفاره بدون عذر، وأما إذا كان له عذر فإنه لا يأثم وإنما عليه الفدية. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كان معه أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم كعب ابن عجرة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وكان يشكو من شدة القمل، من كثرة القمل في رأسه، فتأذى من ذلك كثيرا وهو محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا فيه قال له احلق رأسك وصم أو أطعم أو اذبح، ها؟ فلم يحرم عليه ذلك وإنما أمره بالفدية. وهذا يدل بمفهومه على أن من لم يكن له عذر فإنه آثم. وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه ولأن قطع الأظفار إزالة جزء يترفه به فحرم كإزالة الشعر إلا أن ينكسر فله إزالته من غير فدية. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظهوره بنفسه إذا انكسر، لأنه يؤذيه ويؤلمه أشبه الشعر يطلع في عينه والصائل يصول عليه. المقصود بالشعر يطلع في عينه يعني في داخل الجفن، لو أنه طلعت شعرة في داخل الجفن فآذته في عينه فإن له أن يقلعها، وهذا لا يعد آثما ولا تجب عليه فدية. وكذلك إذا انكسر ظفره فإن له أن يزيل هذا الجزء المكسور حتى ولو قصه، ولا يكون آثما ولا يجب عليه فدية، لكن الفدية تجب إذا تعمد إزالة ذلك. نعم. والقدر الذي يجب به الدم أن يحلق 3 شعرات فصاعدا. قال القاضي: هذا المذهب لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق فجاز أن يتعلق به الدم كالربع. وعنه أن القدر يعني كربع الرأس، لا شك أن من حلق ربع رأسه وجبت عليه الفدية عند العلماء جميعا. فالمؤلف هنا يقول، ينقل عن الإمام أبي يعلى رحمه الله أن من حلق 3 شعرات حلق شعرا يطلق عليه اسم الجمع، يطلق عليه الجمع، يصح أن يقال حلق شعرا، ما حلق شعرا أو شعرتين، حلق شعرا، هكذا بالجمع. فلما كانت جمعا تساوى القليل والكثير، كما لو حلق ربع رأسه أو حلق رأسه كاملا. نعم. وعنه أن القدر الذي يجب به الدم 4 شعرات، وهو اختيار الخرقي لأنها كثير فوجب بها الدم كالربع فصاعدا. فصل. والفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كعب بن عجرة وقد سبق، وهي على التخيير، لأنه ذكرها بلفظ أو، وهي على التخيير. فصل. وفي كل واحدة فما دونها مد من طعام يكون ضمانا لها، يعني ما دون 3، لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد. وعنه: في كل شعرة قبضة من طعام. روى ذلك عن عطاء. وعنه: في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، والأول أولى لما سبق، والأظفار كالشعر ومقيسة عليها. يعني هذا الكلام فيما هو أقل من حلق 3 شعرات أو تقليم 3 أظافر أن فيها مد من طعام، وفي يعني روي عنه أيضا أن فيها قبضة من طعام، قبضة بيد واحدة، ورواية أن فيها درهم في الشعرة وفي الشعرتين درهمان، وفي 3 دم أو صيام أو إطعام. نعم. مسألة: وإن خرج في عينه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينه، أو انكسر ظفره فقصه، فلا شيء عليه لما سبق. الثالث: لبس المخيط، إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبس خفين، ولا فدية عليه. وهذا ورد في الحديث، هذا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولا فدية عليه. يعني لا يكون كمن لبس الخف مع قدرته على النعل، ولا يكون كمن لبس السراويل مع قدرته على الإزار. من كان له عذر فإنه لا شيء عليه، يلبس ولا فدية عليه. نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس. والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، وإلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين. ولا تلبسوا الثياب ولا تلبسوا الثياب شيئا ولا تلبسوا ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران مسه الزعفران ولا الورص. متفق عليه. نعم، يعني هذه ثابتة بالحديث، هذه الأمور التي يجب على المحرم أن يجتنبها ثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبرانس هي ما يوضع على الرأس، ما يوضع على الرأس ويكون متصلا بالكتفين، هذا يسمى البرنس كلباس أهل الغرب ونحوهم. فهذا لا يجوز للمحرم أن يضعه على رأسه، ولا الخفاف ولا السراويل ولا القمص، وهي ما يخاط ويلبس على قدر الصدر، هذه لا يلبسها المحرم. نعم. وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. لا، هذه العبارة زائدة. فليلبس سراويل؟ لا، المحرم ما تسمى. من لم يجد قال ابن عباس وروى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. متفق عليه، وهو ظاهر في إسقاط الفدية لأنه لم يذكرها. السبب في هذا، يعني هذا الكلام كلام المؤلف رحمه الله هنا مبني على قاعدة أصولية، هذه القاعدة أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان بعرفة وبين لهم أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولم يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا فدية. ولو كانت هناك فدية واجبة لوجب أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقام مقام امتثال وتطبيق للأحكام. ها؟ فمتى يبينها النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يبينها الآن؟ ها؟ فلذلك يقولون لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت الحاجة ولم يبين أمر من الأمور، يعني لم يذكر، دل على أن هذا الأمر غير لازم وغير مشروع. نعم. الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، علل منع تغطية رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. وكان ابن عمر يقول إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، وإنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وفائدة قوله والأذنان من الرأس أن يحرم تغطيتهما، وقد قال عليه السلام الأذنان من الرأس. يعني كما يحرم تغطية الرأس يحرم تغطية الأذنين لأنهما من الرأس كما ذكر المؤلف هنا. واستدل لعدم جواز تغطية المحرم رأسه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس العمامة أو البرنس، وهذا لا يوضع إلا على الرأس. وأمر آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يغطوا رأس الرجل الذي وقع عن راحلته وهو محرم فمات، انكسرت عنقه فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يغطوا رأسه، لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا، تخمير التغطية، وأن لا يقربوه طيبا، يعني يصنعون به كما يصنع المحرم. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وهذا يدل على أنه باق على إحرامه، وأن المحرم يجب عليه اجتناب تغطية رأسه. نعم. الخامس الطيب. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: في المحرم الذي وقصته راحلته لا تحنقوه. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا تمسوه بطيب. فلما منع الميت الطيب لإحرامه كان الحي أولى بذلك وعليه الفدية لذلك. ومعنى الطيب كل ما يعد للشم كالمسك والكافور والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته. هذا ضابط الطيب. ما معنى الطيب؟ عندما نقول هذا طيب، كل ما أعد للشم لطيب رائحته فهو طيب، سواء كان مسكا أو زعفرانا أو وردا أو عودا أو عنبرا أو غير ذلك، كل شيء، حتى لا يظن إنسان أن الطيب هو نوع واحد فقط، بل الطيب أنواع. كل ما أعد لشمه بسبب طيب رائحته فإنه من الطيب. فلا يمسه المحرم، لا يضعه لا في بدنه ولا في ثيابه، فإن فعل كان عليه الفدية في ذلك. هذا متى؟ بعد الإحرام بالاتفاق، بعد أن يحرم، يعني بعد أن يعقد نية الإحرام، لا يجوز له أن يضع الطيب لا في بدنه ولا في ثيابه. لكن قبل الإحرام، قبل أن يعقد النية، التطيب مسنون في حقه، سنة الطيب سنة في حقه، يعني مما يسن للإنسان إذا أراد أن يحرم أن يتنظف ويزيل الشعث ويتطيب، يطيب بدنه، فإن هذا سنة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقولون: لا، الطيب لا يجوز إلا إذا لم تكن له رائحة، إذا لم تكن له رائحة فإنه يجوز، بدليل أنه الطيب هذا إذا كانت له رائحة بعد الإحرام ستنتقل هذه الرائحة إلى أنفه وإلى ثيابه فيحصل منها المقصود. ولكن هذا مردود عليه بقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا، وهي أعلم بهذه الأحوال من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرها. وكانت تقول أيضا: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني يبرق المسك، فتات المسك كان في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعر رأسه، فتقول: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والمسك طيب له رائحة جميلة، فهذا يدل على أن المحرم يتطيب قبل الإحرام حتى بالطيب الذي له رائحة، وحتى لو بقي أثره في ثيابه، وحتى لو سال على بدنه، لأنه مع العرق في الرأس وفي الجسد يسيل هذا الطيب. المهم أن يكون ذلك قبل الإحرام، قبل الإحرام يعني قبل أن يعقد الإنسان النية. يشكل على هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا جاءه وعليه جبة فيها خلوق، يعني طيب، فسأله عن ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها وأن يغسل الطيب عن بدنه، وأن يغسل الطيب عن بدنه. فهذا إن ثبت أنه تطيب قبل الإحرام فإن هذا يدل على أن المحرم لا يتطيب بالطيب الذي له رائحة حتى وإن كان قبل الإحرام. ولكن العلماء المحققين رحمهم الله ذكروا في هذا توجيها لطيفا وقالوا إن الرجل كان على جسده زعفران، كان قد طلى جسده بالزعفران. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصفرة والحمرة، نهى أن يطلي الرجل يعني وجهه أو جسده بالصفرة أو الحمرة، ولون الزعفران والورس أصفر. فهذا الرجل إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك لأنه كان قد طلى جسده بالزعفران، فجسده مصفر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ما على جسده من طيب، والزعفران من الطيب لهذا المعنى، لا لأنه طيب بل لأنه أصفر. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصفر الرجل جسده أو وجهه أو يحمره، فلهذا المعنى أمره النبي عليه الصلاة والسلام بغسل جسده. وأما نزع الجبة فلأن الرجل كان جاهلا بالحكم، كان يجهل الحكم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع المخيط. ومن هنا من لبس المخيط جاهلا فإنه لا شيء عليه، إذا أعلم بذلك ونزعه فإنه لا شيء عليه. لكن هذا الرجل إنما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أي بغسل ما على بدنه من طيب، لأنه كان قد طلى جسده بالزعفران فاصفر لونه. والتصفير تصفير الجسد بلون معين بزعفران أو بغيره منهي عنه. ولذلك يتضح أن الطيب تطيب المحرم قبل الإحرام من السنة، وأنه أمر ثابت.